فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول